وفي كلام أحمد ما يدل على هذا، فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع أعظم من منع العشر. هذا كله الكلام هذا كله تنظير لمسألة بيع الدار لمن يستعملها في المعاصي أو تأجيرها، سبق الخلاف في هذا، ونظر الشيخ بمسألة الأرض الخراجية هل يجوز بيعها على أهل الذمة أو لا يجوز، لأنها إذا بيعت عليهم تعطل فيها الزكاة، تعطلت فيها الزكاة التي تؤخذ من المسلمين، لأن الكفار لا زكاة عليهم حتى يسلموا. نعم.